والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريقه. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك، والضمير يرجع إلى أي واحد من هؤلاء المحجور عليهم لحق نفسهم. وأما ما أخذه يعني الصغير أو المجنون أو السفيه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه لأنه لا تفريط من المالك، فالإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وديه، أي ودي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه مفسد، كمن أخذ مقصودا ليحفظه لربه لأنه لا يضمنه، وأنه في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. هذا الموضوع أو هذا القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وهو يختص بأربعة: الصبي والمجنون والسفيه والرقيق المملوك. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. الآيتين الخامسة والسادسة من سورة النساء. فهذه أصل لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وكذلك قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا تدفعوا إليهم أموالهم. وذكر أيضا كيف تكون العلاقة كما سيأتي معنا في فصل مستقل: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وأما من السنة فذكر الشافعي في مسنده وكذلك صاحب نور الأوطار حديث عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحزرن عليك. فعلم ذلك، فلما علم بذلك ابن جعفر قال يعني عثمان: أنا شريكك في بيعتك. وقال لما علم بذلك الزبير قال لعبد الله بن جعفر: أنا شريكك في بيعتك التي أبدعت. فأتى عثمان علي رضي الله تعالى عنهما فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريك. فقال عثمان: أحجر على رجل شريك هو الزبير؟ يعني ليس هذا أهلا للحجر، ليس أهلا للحجر. في الغالب أنه يعني بلغ، في الغالب أنه بلغ وليس صغيرا، يعني ليس صغيرا، هذا الأصل والله أعلم، لكنه رآه صغير على هذا التصرف علي رضي الله عنه. ولد أخوه جعفر طيار. ونص البيهقي في هذا المسألة يقول: إن عبد الله، طبعا مرجع هذا نور الأوطار الجزء الخامس صفحة 266 من يرجع عشان النص. البيهقي رواه بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا ب600,000 درهم. فقال: فهم علي وعثمان أن يحجر عليه. قال: فلقيت الزبير فقال: ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت. قال الزبير: قال فذكر له عبد الله الحجر. قال: لو أن عندي مالا لشاركتك. قال: فإني أقرضك نصف المال. قال: فإني شريكك. قال: فأتاهما علي وعثمان رضي الله عنهما وهما يتراودان. قال: ما تراودان؟ فذكر له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال أتحجراني على رجل أنا شريكه؟ قال لا لعمري، قال فإني شريكه فتركاه. وجه الشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه وهو من أقضى بل هو أقضى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي. قال كان علي يرى أن الحجر على عبد الله بن جعفر، ولم يمنعه هو عثمان رضي الله تعالى عنه من الحجر عليه إلا مشاركة الزبير. فظنوا أن هذا التصرف فيه سفه، أن هذا التصرف فيه سفه. وفي مسلم والبيهقي لما سأل نجدة الحروري بن عباس رضي الله تعالى عنهما من شيء، ومنها متى ينقضي يتم اليتيم، فكتب إليه ابن عباس وكتبت تسألني متى ينقطع عنه اسم اليتم وأنه لا ينقطع حتى يبلغ ويؤنس منه الرشق، ومعناه قبل ذلك يعتبر محجورا عليه. وذكر ابن مبيرة في كتاب الصح اجماع أهل العلم قالوا اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر هي السفر والرفق والجنون. طبعا السفر أيضا يدخل من باب أول. واتفقوا على أن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله. والحجر على السفيه الصغير والمجنون حجر في ماله وحجر في ذمته، هذه صفته، هذه صفة أو توصيفه مثلا، أو يسمى التكييف الشرعي، يسمى التكييف الشرعي. فإذا سئلت عن التكييف الشرعي على الحجر على لحظ النفس فتقول هو الحجر في المال وحجر في الذمة، بخلاف العاقل البالغ الحر على السلام فإن الحجر عليه في ماله لحظ العرماء، وأما ذمته فإنها ذمة صحيحة، يعني ما كان فيها يعني يقبل، ولكن لا يقبل على أهل الحجر على أصحاب المال، وإنما يقضى بعد فك الحجر عنه. والحجر عليهم حجر عام، فهم يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم إلا ما أذن لهم فيه الشرع، إلا ما أذن لهم فيه الشرع. وإن الشرع سيأتي معنا أنه يأذن للصبي وللسفيه وللمجرم في بعض التصرفات اليسيرة من أكل أو شرب أو نحوه مما يحتاج أن يضطر إليه، ولا يكون فيه غبن، ولا يكون فيه أيضا يعني نوع من الخبابة والخبيعة، يشتري ريال خبز أو يشتري شيء يعني لمصلحة سندويش أو شيء من هذا، هذا ليس فيه حاجة. فيذكر هنا أن من دفع ما له هذا من الأحكام، هذا الحكم، هذا حكم من الأحكام التي يتعلق بالحجر لحفظ النفس. من دفع ما له إلى صغير أو مجنون أو سفيه إن وجده بعينه رجع به لأنه ماله. وقد مر معنا في السابق بضوابط أن من وجد ماله أو عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فلا يدخل أسوة العرماء بالضوابط التي ذكرنا. فهنا أيضا لو وجد المال بعينه فهو أحق به يأخذه، لكن إذا كان لم يجده بعينه وإنما وجده قد أفلس، قال لم يضمنه، يعني لم يضمن الصغير ولا المجنون ولا السفيه بأنه هو صاحب المال سلطه عليه. طيب كيف علم بالحجر أو لم يعلمه؟ قال العصر أن السفيه معروف والمجنون معروف والصغير معروف، هذا العصر. السفيه هو الذي قد يخفى حاله أحيانا على بعض الناس، لكن الأمور التي فيها خطر إذا صار الإنسان بيبايع فيها مثلا وبيكون بغير النقد يدا بيد مثلا، لأن بالنقد قد يبيع ويستفيع كثيرا منه كون السفير في سنة ولا يدري عنه، ما يدري عنه سفير في تصرفات أولى. لكن المجتمع الأصل فيه أن الناس يعرفون من حولهم أن هذا الصغير واضح، المجنون أيضا كذلك، لكن قد يخفى الأمر أحيانا في السفير في صدم يعني مع المدن مثلا، فيأتي إنسان يشتري منك أو يأخذ المال هذا يقول أعطني أو أعطني سيارة تطرق بها إذا مكان ما تنفذ يعني تأكد منه يروح يتلفها ولا يتصرف فيها مثلا يبيعها بأدنى مبلغ ولا شيء من هذا. فيقول يعني من كان يعني هناك علامة واضحة على طبعا صغره أو علامة واضحة على جنونه مثلا أو معروف لأن هذا إنسان لا يبالي السلع يبيعها يأخذها بأغلى الأثمان ويبيعها وأدفع الأثمان، ومثل هذا إذا سلطه على ماله إن أكلفه فليس له شيء ولا يرجع على العاقبة، ولا يقال أن الأصل أن عمد الصبي خطأ أي تضمنه العاقبة، لكن هذا لكونه سلطه عليه وفرط فلا شيء له. لكن لو أخذه بغير اختياره أو أكلفه يعني تعدى عليه تعدى في سوق سيارة السفيه أو الصغير وصدم سيارتك مثلا فأكلفها، في هذه الحالة يقال إنه على عاقبته لأن عمد الصبي خطأ. ومعنى عمد الصبي خطأ أي تضمنه العاقلة، تضمنه العاقلة، لأن الأصل أن العاقلة كل إنسان تضبط تصرفاته ولا تتركه يعني كما هي علاقات الناس الآن، يعني يترك الأيتام ويترك المجانين ويترك يتصرفون كما يشاءون ولهم عاقلة لهم أقوال ولهم بني عمد ولهم، ومع ذلك يتركون، فإذا تركوهم فإنه يؤخذ عليهم أن هذا عمده هذا الذي فعل خطأ تتحمله العاقلة على أن تضبط تصرفاته من ضبط أمن المجتمع، من ضبط أمن المجتمع. هذا هو يعني الشريعة يعني جاءت بهذا الأمر من أجل أولا الترابط بين الناس، الشيء الثاني أنه يراقب عليه فلا يفرق يقتل هذا يأخذ مال هذا يجي ولا مجنون تبعد مجنون على كيفه حتى خلفه، ليش ما يوضع مصح، ليش ما صغير ليش تعطي مفتاح السيارة يركب بابه بالناس وتشتر سيارات الناس ويدق هذا ويصدم هذا، المسألة يغرب لا بد أن يعني يغرب. فكل ما أصبح شيئا فعله يعني باختياره هو في صدمة سيارة أو مثلا إتلاف مال أو نحو ذلك هذا ما يذهب هذا، لكن كانت أنت تروح تبايع وتشاريه وتعطيه له ويرح يخربها عليك فمش تبدي يصلكها عليه. هذا هو الفرق بين المسألة، لأنه في هذا المسألة الثانية عليه ضمانه لأنه لا تفريط من المال، والإتلاف قاعدة هذه يريد أن يردك إلى قاعدة الإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل، إذا أتلف المجنون مثل إذا أتلف العاقل، لكن العاقل إذا أتلف شيء حمله بذاته يحمل المسؤولية ويحمل الحق الخاص والعام، أما إذا كان الإنسان ناقص الأهلية فيحمل عاقبته، يحمل عاقبته، وإلا فإن على هذا الأساس لو لم تحمل العاقلة تضيع أموال الناس هدر، وأموال الناس لا يمكن أن تضيع أبدا، لأن حقوق الناس البشر مبنية على التشاح ليست مبنية على المسامحة. هذا معنى قوله الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، فهو رد إلى قاعدة متفق عليها. ومن أخذ من أحدهم، أنتقل إلى مسألة أو صورة ثالثة، ومن أخذ من أحدهم مالا يعني أبتاع واشترى معه خدعه مثلا جاب السيارة وعرض على البيع وباعها خذها 5000 جنيه مثلا أكثر أو أقل أو غير ذلك، يقول يضمن هذا المال بقبضه منه إذا أخذه، إذا أخذته منه بينك تضمن حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظا. ومن أخذ من أحدهم مالا فيبقى في ذمته ضمان، كان يعني ليست أمانة، ليست من باب الأمانة في هذا الحال إذا أخذها، بل يده تعتبر يد ضمان وليست يد أمان، حتى يأخذه وليا يتسلمه وليه مثلا أي ولي المحجور عليه، فعندئذ إذا تسلمه رجع الأمر إلى نصابه ورجع إلى من يحفظه له، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا ويملك أيضا حفظه، لا إن أخذه يعني الشخص من المحجور عليه ليحفظه وتلف بدون تعد أو تفريط، وتلف ولم يفرط ولم يتعد، ولم يتعد. ليش؟ لأنه حينئذ محسن، يعني إنسان جاء وجد مثلا سفيه أو صغير في يد السلعة مثلا غالية أو ثمينة مسدس ذهب أشياء فشافه يعني إما يخاف يلعب ويبيعه اضطراب الفلوس وكذا فأخذ منه، ليس غصبا وإنما أخذه من أجل أن يحفظه لأنه يعرف وليه أو يعرف أبا أو يعرف مثلا القائم عليه، فأخذه ثم وضعه في شرزه، فجاء سارق واسترق معه أيضا شيء من أمواله، أو استرقه هو لكنه في حرز، لم يكن مثلا متعدي ولا مفرط، لا مفرط مهرج وضعه في المكان ليس حرز، أو يتعدى بأن يكون مثلا يعرضه للخطر، يعرضه للخطر. ففي هذه الحالة إذا لم يتعدى ولم يفرط وكان أخذه بنية حفظه له ليوصله إلى ولية، في هذه الحالة لا يعتبر ضامنا، لأن يده تعتبر إيش؟ يد أمان، يد أمان. ويدين على هذا، يدين على هذا، يحلف إذا طلبت منه اليمين أو يدعى أنه انحرق مثلا مع أثاثه أو كذا، يأتي بدينة عامة على الاحتراق، لأن الاحتراق قادما يعمل فيه محاضر مثلا، أو يحضره ناس يشهدون أن هذا البيت انحرق أو مثلا السيارة هذه انحرقت، فإذا شهدت البينة قامت لا تقول في هذا الحالة إلا ببينة، إن كان يمكن إحضار البينة، فإن لم يكن يمكن إحضار البينة في برية من البريات فيبين ويحدث أنه اتفق مع ما به. قال كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، يعني شاف إنسان استرق مفتاح سيارة أو سيارة أو شيء فأخذها منه، أخذ عرف أنه غاصب فأخذ هذه السلعة ليحفظها لصاحبها، ولم يتعد ولم يفرط، ما تركها في مكان لا تفرز فيه الحمد لله. ففي هذه الحالة قال كمن أري قياسا على من أخذ مغصوبا ليحفظه، وجد المال هذا مغصوب فأخذه لا على أنه قاصد ولا على أنه سيتمول، وإنما على أنه سيحفظه لصاحبه متى ما وجده، لكنه تلف منه بغير تعد ولا تفرط، فعندئذ يدين ويحلف أنه ما تعدى ولا فرط، فعندئذ يكون هذا الإتلاف لا ضمان عليه فيه. قال فإنه لا يضمنه، أي هذا الذي أخذ مالا مغصوبا ليحفظه، فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه، وأيضا لو ضمناه لم تنع الناس من فعل الخير، امتنع الناس عن فعل الخير، وما دام اني انا فكرة كده خدته وبعدين انحرق علي ولا ضاع علي ولا سبحان الله تسلط عليه، كما تعرفون في بعض البلدان ما في امن، ما في امن، وصار صلى الله عليه وسلم فلو وجد سيارة ابن عمه ولا رفيجه ولا كده وعرفها خدها من الشخص نفسه مثلا على اساس يحفظها، فجاء سارق وسرقها، ما عنده اصلا من جراج حطها فيه، ما عنده حاجة يربطها فيه، جاء سارق آخر سرقها، في هذا الحالة لا يضمن، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف قاله في الشرح ودفع إليه ماله. أولا مسألة الحجر على السفينة، هل له حد معين بسن أم أنه لا بد فيه من وجود الرشد؟ أهل العلم أكثرهم على أنه لا بد من توفر شرطين، لا بد من توفر البلوغ ولا بد من توفر الرشد ولو صار شيخا كبيرا. قال ابن قدامة: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. خالفهم أبو حنيفة فحد له 25 سنة. قال: إن هذا السن يمكن أن يكون الإنسان فيه جدا، وإني أستحي أن أحضر على من بلغ هذه السن، ولكن الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه أنت الآن حجرت عليه لا لأجل سن بلغ 25 ولا 30 ولا 40 ولا عمر 10 سنوات، إذا كان أنت حجرت عليه بصفه في تصرفه، فإذا كان الصفة لا زال موجودا فيبقى الحكم العلم الحكم يدور معه انتفي وجودا وعدما. فنحن نقول إن الصفة موجود وهو سبب الحجر. ولهذا لو ننظر الآن إلى الكثير من الذين يبددون الأموال على طاولات القمار وفي شرب المسكرات وفي البيوعات التي تكون فيها صفقات حيادية كلها يعني من باب الملذات إشباع الشهوات والملذات في أوروبا وفي أمريكا من أبناء المسلمين، لا أصبح عندنا عدد كبير جدا من الناس الذين يجب الحذر عليهم من صفها. نعم الذي يضع هكذا، قال أهل العلم، يعني الذي يضع ماله في الحرام هذا سفيه، والذي أيضا يصرفه في غير وجهه الصحيح هذا سفيه، وهؤلاء كثر في وقتنا الحاضر. ولهذا علق الله سبحانه وتعالى الحكم على حتى يقال في مال اليتيم حتى يبلغ أشده. وهذا قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا تدفعوا إليه أموالهم. إذا أصبح اليتيم أو المجنون أو أيضا السفيه لا بد من إيناس الرشد، وأكثر أهل العلم على أنه لا بد من البلوغ ولا بد من إيناس الرشد الذي هو حسن التصرف في المال حتى ولو كان في دينه ضعيف. يعني قد يكون الإنسان أحيانا فيه نوع من الغلط والخطأ والفسوق، لكن تجده يحفظ ماله، يعني ما يبدده. من بعض شرط مع البلوغ ومع الرشد أيضا صلاحا في الدين، هذا قد يكون فيه نوع صلاح نسبي، لا بأس أن يشترط الصلاح النسبي. أما الصلاح الكامل بحيث لو يكون فيه نقص مثلا تعبر عن بعض الصلوات وإلا أكل بعض الأمور الأموال المحرمة أو نظر إلى مثلا قنوات أو شيء من هذا، لكنك لو نجيت تختبر في ماله تجد يعرف يبيع ويشتري ويحفظ ماله. ولهذا فأكثر علماء السلف الصالح على أن قول الله تعالى: فإن آنستم منه رشدا أي صلاحا في أمواله، أي صلاحا في أمواله، بغض النظر عن وجود الصلاح العام، لأنه قد يكون فينا من النقص وهذا لا يخلو منه بشر. ثم أيضا المقصود هنا حفظ المال، المال من التبذير. ولهذا فإن السلف كانوا يرون الحجر على من يبدد أمواله في المعاصي وفي غير طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب لو عاد السفر ما هو ضابط الرشد؟ إذا قلنا إن حقيقة الرشد هو صلاح في المال، وهذا مذهب الأئمة، أكثر الأئمة أنه الصلاح في المال، واختص الشافعي بزيادة الصلاح في الدين والمال معا. قال: الفاسق غير رشيد وتنعدم الثقة به. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن قول جمهور أهل العلم هو الصواب، وأنه أيضا المقصود من أنا آنست منه رشدا أي صلاحا في أموالهم، وأن الفسق كما هو معلوم أيضا درجات، فقد يكون يعني أمر هين أو يتوب منه أو يرتكب أحيانا. أما إذا كان رشده يؤدي إلى تبذير المال والتبذير فهنا نقول أصلا ما يعني الصلاح في المال غير موجود، الرشد نفسه منتهي، فيعرف الرشد باختبار في الاختبار بقول الله تعالى وبكر اليتامى أي اختبروهم. ولهذا قالوا يعفى هذا من لا يعفى فيه، إن تعطيه مال يتصرف فيه، يبيع يشتري مثلا، تشوف أن إذا يتدرب على التجارة هل يحسن إذا أخذ مثلا شيء وباعه كسب ولا يبيع بدون رأس المال أو. فهذا هو الابتلاء، اختبروهم، وذلك بأن يطور إليه التصرف في شيء من المال حتى يعرف يعني كيف يصرفه على نفسه، كيف يتصرف فيه. ولهذا فإذا وضعه في موضعه أو قريبا من موضع فإن هذا هو يناسب الرشد. قال والمرأة يدفع إليها ما يدفع إلى ربة البيت، ويوكل إليها ما يوكل إليها، ويسمح لها بشراء ما تشتريه واستئجار ما تستأجره وينظر. فإن أبدت صلاحا دفع إليها مالها. هذه أيضا من الأمور المهمة التي عالجها علماء المسلمين. قالوا ولو عاوده السفع على الصحيح فإنه يعود عليه الحجر لوجود سببه وعلته. هناك بعض التصرفات سنذكرها إن شاء الله تعالى في الإقرارات، حكم الطلاق إذا أقر على نفسه بمال غيره، عتقه، إلى غير ذلك من الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد انتهاء من بيان أنه يعني الصفات أو العلامات. قال ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. قوله بلا حكم حاكم بغير خلاف، يعني لأن الأصل ما يحتاج إلى حكم حاكم أصلا، الحجر فوجد محجور عليه حتى الشارع علق الحكم على وجود شيء معين ظاهر، فإن وجد الشيء الظاهر هذا ما يحتاج، لا يحتاج، مع أن المعمول به على خلاف هذا، المعمول به الآن على خلاف. يعني إذا كان توفي رجل وترك قاصرا أو قاصرا ذكرا كان أو أنثى، فإنهم لا القضاة لا يقبلون مثلا أن يقال أنه بلغ حتى يثبت ذلك عندهم، يعني يثبتون. فإذا ثبت عندهم أنه انتهى من حكم القاصر انفك الحجر عنه، سواء كان لسفة أو كان للبلوغ أو كان للجنون. فهذا معنى قوله يعني أنه ينحك وينفك بلا حكم حاكم، بمعنى أنه لا يحتاج. يعني إذا رأيت أنت الولي أن فيه صلاح في ماله ويستطيع يعمل فيه ويشتغل فيه ولو عمر 15 أو 16 سنة، ادفع إليه مال وأشهدوا عليه ما؟ يعني الإشهاد واجب أنك تشهد إذا دفعت إليه ماله. قال ودفع إليه ماله لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، قال أهل العلم أي صلاحا في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم. والأصل في الأمر أنه للوجود، وقسنا عليه المجنون إلى عقل وأنه في معناه لا قبل ذلك بحال، أي لا قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. قال ابن المنذر أكثر علماء الأنصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وهو كما سيأتي معنا بعلامات واضحات، وأيضا أشياء متفق عليها وبعضها مختلف فيه، وإيناس الرشد هذا الشرط الثاني. وإن فك عنه الحجر فعاود السفر أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي لآتين عثمان فلا أحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعتك، فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير، يعني لو لم يكن الزبير شريكه لحجر عليه. وهذه قال قصة يستغر مثلها ولم تنكر، فيكون من باب الاتفاق والإجماع. والشاهد هنا إرادة الحجر، وأيضا عدم إنكار عثمان رضي الله تعالى عنه على علي، ما قال هذا لا يحجر عليه، لا، قال ما استطيع حجر عليه ما دام شريكه الزبير، فيكون قد انتفى عنه الحجر لأن الزبير رجل معروف بالتجارة. قال وبلوع الذكر في ثلاثة أشياء: إما بالإمناء يقظة أو منام ولو لم يبلغ 15، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح بقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والحلم هنا المقصود به أن يكون يعني بلغ مبلغ الرجال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصبي حتى يحتلم. وليس المقصود هنا بالاحتلام أنه يرى في المنام، قد يكون ما يرى في المنام لكنه يخرج منه هذا الشيء الذي حتى في حال غير المنام. وحديث لا يثنى بعد احتلام، رواهما أبو داود وصححهما الشيخ في الأرواح. إذن هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، لأنه يعتبر يعني بلوغ الحلم قد يكون على 14 و13 و15، بعض قد يمضي إلى 16 و17، وهو حسب طبيعة البلدان، حسب طبيعة البلدان. فأحيانا يكون أبناء الأماكن الباردة غير أبناء الأماكن الحارة، الأماكن الحارة سريعا ما يبلغ الذكر وتبلغ الأنثى في وقت مبكر، بالنسبة لدول الأماكن الباردة قد يتأخر عندهم البلوغ وهكذا. أي طبيعة أيضا الأسر والوراثة نفسها لها دور كبير. قال أو بتمام خمس عشرة سنة. هناك 15 سنة، 15 سنة. يقول ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وهذا حديث متفق عليه. ولما سمعه عمر بن عبد العزيز يعني هذا الحديث كتب إلى عماله ألا يتعرض إلا لمن بلغ 15 سنة يعتبر بالغا، فإنه يطالب ثم يطالب به البالغ هي في الجزية وكذلك في غيرها، يعني من الأحكام إذا ارتكب محظورا شرعيا مثلا فإنه ينظر يعني في أيضا هذا. فإذا بلغ هذه السن مثلا فإنه يعاقب معاقبة البالغين. وإن كان في وقتنا الحاضر الآن لا يؤخذ حتى لو قتل وحتى لو زنى حتى لو لا يؤخذ بهذه الجريمة، يعتبر من الأحداث، يعني يدخل تحت نظام ما يسمى بالأحداث. والأحداث عندهم أنه لو ارتكب جريمة قبل سن 18 يعتبر حدث ويوضع في الإصلاحية. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما دام يعني احتلم أو بلغ هذه السن مثلا التي في الغالب يكون فيها منهجة البلوغ والحلم، قد تثبت من البلوغ. فإذا تثبتنا من البلوغ الشارع قال رضع القلم عن ثلاثة، قال عن الصبي حتى يحتلم. فإذا احتلم الصبي أو بلغ سن هذا الاحتلام الذي هو مظنة هذا أو تأكدنا من بلوغه فعندئذ يؤاخذ بالأحكام الشرعية، وآخر بالأحكام الشرعية، سواء فيما يتعلق بأمر الاعتقاد أو فيما يتعلق بالجنايات أو فيما يتعلق بالإتلافات أو فيما يتعلق أيضا بأن ذمته أصبحت قابلة مثلا للالتزامات. هذا وهو من المسائل التي وقع فيها الخلاف، يعني هنا مسألة التحديد بالسن، لأن بعضهم يعتبر سن 15 والبعض الآخر كأبي حنيفة يعتبر سن 17، وهو الأمر الذي انضرب عليه المجلة الأحكام العدلية وسرت هذه إلى يعني أوروبا وغيرها. قال ومن علامات أيضا البلوغ عند الذكر، طبعا بالنسبة للاحتلام ما في خلاف أنها هذه كلها يعني ما تخص الذكر، لأن المرأة أيضا إذا حصل لها ما حصل للرجل النبي صلى الله عليه وسلم جعل خلقة المولود من ماء الرجل وماء المرأة، وقال ماء الرجل غليظ قدير وماء المرأة رقيق أصفر، وقال مما يكون الشبه، مما يكون الشبه يعني من اجتماع الماء، من اجتماع الماء وكذلك قالت هل على المرأة حسن إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، أي الماء الذي يحدث عند الجماع، فكذلك الماء الذي يحدث عند الجماع لو جامع يحدث منه هذا الإمناء الرجل، كذلك المرأة إذا حصل لها هذا فيكون حصل لها الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغت. وكذلك بالنسبة للسن على الصحيح، فإنه لا فرق بين الذكر والأنثى. أو نبات شعر خشن حول القبل، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي غراديهم أمر أن يكشف عن مؤتذرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه. وفي حديث عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت قل لي سبيله، قال فكنت ممن لم ينبت فقل لي سبيلي. صححه الترمذي وأصبح من يعني المسلمين وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. وبلوغ الأنثى بذلك، يعني بما تقدم من الإمناء ومن بلوغ السن ومن كذلك الإنبات، فكأن هذا يكون يعني علامة للذكر والأنثى، هذه الثلاثة مشتركة. ولكن الأنثى تزيد بشيء، وهو أول الحيض، والحيض بلوغ في حق الجارية، قال لا نعلم فيه خلافة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالثمار، حسنه الترمذي. وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما فيثبت أنها بالغ، وكذلك غالبا لا يحصل أيضا الحمل إلا بعد وجود الدورة المعتادة، وهذه أيضا تعتبر من الأمور المتفق عليها. ذكر أهل العلم شيئا آخر تختص به الأنثى وهو من المختلف فيه، وهو تفلق الثديين. تفلق الثديين يقولون إن تفلق الثديين يعني أن الصغيرة التي لم تبلغ يكون يعني يكون ثديها صغيرة، لكن إذا تفلق الثدي فإنه علامة من علامات البلوغ، وهي من الأمور التي يكون فيها خلاف، لكن غالبا لا يحصل هذا إلا إذا نهزت الحلم، إما بوجود الاحتلام أو بوجود الدورة الشهرية أو الأشياء الثلاثة التي تشارك فيها الذكر. قال والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس بقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يقتبض، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى وعنه يعني رواية المذهب لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، بقول شريش عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوج حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. قال الصلاح الرشد إصلاح المال، قالوا يكون ذلك بعدة علامات، من هذه العلامات أن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا، أن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا. ثانيا لا يبذل ماله في مال حرام كخمر وآلات لهو وقمار ونحو ذلك مما يعني اجتمعت فيه كلمة أهل العلم على التحريم. ثالثا ألا يبذله في غير فائدة كالمبالغة في المباحات والكماليات كما يسمونها الآن، فبعض الناس يعني ماله كله في مثل هذه الأشياء، ومثل هذا يعتبر مفتون، يعتبر مفتون، فيكون من باب أنه تصرفه ليس سليما، تصرفه ليس سليما. فإذا كان إذا أعطيته 5 أو 10 ريال أو 50 أو 100 لا يأخذ اللزينة فقط أو ألعاب، في هذه الحالة يعتبر لا يزال يحتاج إلى من يحجر عليه ويبقى تحت الحجر حتى يحسن التصرف. لو أخذ شيئا من ذلك بالله أو اللعب البسيط وحفظ الباقي فهذا يدل على أنه لا يبذله كله في غير فائدة. قال في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي كما مر معنا، قال لا بد من الصلاح في الدين والمال. قال ابن عقيل وهو الأليق لمذهبنا لأن إفساد دينه يمنع الثقة في حفظ ماله، لكن الصحيح أنه إذا عقل ورشد أصبح يتصرف في ماله تصرفا صحيحا ولو أن في دينه ضعف فإنه يدفع إليه ماله ويوصى، لأنه متى ما يعني تصرف تصرفا يعتبر يعني يسيء إلى ماله ولو كان عاقلا وكبيرا مثلا يعتبر تصرف السفة، فإنه يعود السفة الحجر عليه، يعود الحجر عليه. والحجة في ذلك قال قول ابن عباس في تفسير الآية فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في أمواله، ولا يدفع إليه ماله حتى يبتلى، والاختبار هو الابتلاء، فابتلوا اليتامى يعطى مالا يتصرف فيه ببيع أو شراء أو نحو ذلك كما مر معنا في كيفية تصرف الصغير إذا بلغ وتصرف السفيه إذا رشد أو المجنون إذا عقل واعتبر راشدا ينظر إذا تصرفه، فإذا كان تصرفه سليما ليس فيه يعني غبن فاحش ولا يضعها في أمور الحرام ولا يضعها أيضا يخدع، ففي هذه الحالة يعتبر تصرفه صحيح ويدفع إليه ماله. وخص الجارية هنا بمسألة خلافية، قال وعنه رواية أما الجارية فإنها بصغر يعني سنها بعقلها، لأن المرأة يعني ضعيفة، وكذلك المرأة كما هو معلوم قليلة يعني ضعيفة عقل وعندها نقص في عقلها ودينها كما مر معنا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه بناء على هذا لا يدفع إليها مالا حتى يمر عليها ما يدل على حسن تصرفها، وجعلوا علامة ذلك أنها تبقى عند زوجها سنة حتى تحول عنده حولا، ثم بعد ذلك يعني تجاز عطيتها ويصح تصرفها. فهذا الأثر وهو قول شريح عهد إلي عمر أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلف، يعني المقصود في هذا أنها في نظنك التصرف غير السليم، تصرف غير السليم، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر يرجع إلى صحة في صحة التصرف إلى يعني نوع التصرف، إلى نوع التصرف. فإن كانت تبذل مالها بعد سن البلوغ 15 أو احتلامها أو وجود الدورة الشهرية عندها تتصرف فيه التصرف الصحيح فتشتري الشيء الذي يليق وتترك الباقي وتحرزه مثلا، فهذه تعتبر تصرفها صحيح حتى فإذا نفرض أنها ما تزوجت، ما تزوجت، جلست الآن إلى 40 سنة وإلى 35 وإلى 25 وإلى 28، هل معنى هذا تجلس حتى تتزوج تجلس سنة في بيت زوجها؟ لا، ليس المقصود مقصود أصلا هذا، وإنما مقصود أن أولا أن الزواج يعني كانت سنة في بادر إليه السلف، بادرون بالتزويج أبنائهم وبناتهم حتى يعني ويسهلون الأمر في هذا، كان الأمر عندهم من السهولة بمكان، ففي حيث إذا بلغت ما تبلغ 12-13 سنة وأدركنا هذا أصلا، أدركنا هذا أنه كثير من يعني كان في سننا يعني قبلنا ما يجلسون 15-16 سنة حتى تتزوج، خلاص الزوج فيقول من مثل هذا يخشى من أنها لا تحسن التصرف في تأخذ المال وتلعب تأخذ بأشياء تافهة فينظر إلى تصرفها، فما نجي ننظر إلى مسألة أن لها سنة عند زوجها أو ليس لها سنة ولدت أو لم تلد، لا قد تلد ولكنها لا تحسن التصرف وقد تبقى ما هي عانس وهي تحسن التصرف، فالعبرة بحسن التصرف أو عدم جنب. طيب قال في فصل: وولاية المملوك بمالكه ولو فاسقا لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله، ولو كانت شرط لأصبح حرج على النفس. وولاية الصغير والبالغ بسبب أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا بكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب فولاية النكاح. طبعا هنا مسألة يعني بعض قد يقول يعني قائل كيف يعني كيف يكون للصبي والصغير أو السد مال مثلا أبوك؟ لأن الآباء يستولون على ما في أيدي أبنائهم مثلا، أو يستكون يعني يأتيه ميراث من جهة، أو يأتيه مثلا من بيت مال المسلمين معونة مثلا. في هذه الحالة ما يجوز ترى التصرف فيها إلا بقدر مصلحة الصغير أو السفيه. ثم بعد ذلك إن كان الأب محتاجا يأخذ بقدر حاجته، إن لم يكن محتاجا ما يجوز أن يتصرف فيه، ما يجوز يتعدى عليه ويأخذه. ليش؟ لأنه ما يصير فيه من العدل هذا بين أولاده. فهنا هذه مسألة دقيقة كثير من الناس يتجاوز فيها. خلاص حق ولده يأخذه ويسرد على نفسه وعياله، مع أيضا غناه عنه، مع غناه عنه. هذا ما يصح في هذا الحال. أنت ومالك الذي صح، لكن قال هذه الحاجة عندما يحتاج الأب لشيء يأخذ، لكن الأصل أن كل إنسان على ملكه. وهذه الحقيقة من المعاني الخاصة في الشريعة الإسلامية. فإذا جعل طفلك 100 ريال، 200 ريال، 500 ريال، 1000 ريال، الأصل منهم ما تقدر، ما في مشكلة، ما تقدر حاجة. إن لم تحتاج ترفعها له، هذا الأصل، ترفعها له. ثم بعد ذلك إذا احتاج شيء مثلا هو وتريد وهو ليس من الأمور الأصلية التي يجب عليك نفقته، في منها تأخذ منه ويريد منها، وإلا يرفع له ويحفظ. هذا هو الأصل. فلهذا له قال: وولاية الصغير والبالغ بسفهم أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية تقدم فيها الأب فولاية النكاح على البنت. فإن أول من يعني إذا كان لها أب لا يجوز أحد أن يعقد إلا بابنه أو بوكالته. قال: فإن لم يكن له أب فوصيه ليست فوصية، لا فوصيه ها ضمير فوصيه، فوصي الأب، يعني فليوصي الأب فلان على ابنه أو على أبنائه أو على بناته، يقول أنت وصي. وله إخوة وله أبناء آخرين لكنه لا يلق فيهم، ها؟ فيقدم الوصي، يقدم وصي الأب موقوصا شخصا، لأنه نائبه يقاوم مقامه أشبه وكيله في الحياة. ولو بجهل وثم، قال ولو بجهل وثم متبرع. ومن شروط الوصي أن يكون قويا وأن يكون خبيرا بما يبدي عليه وأن يكون أمينا. قال: ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعين فيه الحاكم كولاية النكاح، وكأنه لا ولي له، فيكون الحاكم ولي من لا ولي له بشرط الاتصاف بما اتصف به غير الوصي. وبعض أهل العلم يرى أنها تنتقل بعد الوصي إلى الجد، تنتقل الولاية إلى الجد، وتنتقل أيضا بعده إلى العصبة مثل الأخوة والأشقة والأخوة لأب الأعمام بشرط العدالة. فإذا وجدت هذه الأوصاف التي هي العدالة والأمانة، يعني حسن التصرف، يعني يتصرف بعض الناس قوي وجيد وعدل في نفسه، لكن يحسن التصرف باليتيم ما يحسن التصرف لمن يتولى عليه، فليس له حق الولاية. قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. اختار الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم. نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة ويخاف من أمره ترى أن يصبر الحاكم ويدفعه إليه. قال أما حاكمنا اليوم أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ليس كانوا صفة أو كانوا إذا عرفوا شيء ليكون أو يستطيعون الوصول إليه أخذه ولكن لا ترفع إليه، وإنما ينظر إلى من يقوم لهم بالعقد الأصلح يقوم لهم بالأصلح. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما إذا أصبح في الأمة مثلا يعني من يستطيعون مثلا يكون كمدينة أو كمنطقة أو كقرية مثلا، والحاكم لا يكون مرتبط بل بالعكس لو وصلت إليه عطلها، وهم في هذا المكان يستطيعون يقيمون الحدود ويوصلون الفتور إلى أصحابها يقول يعملون على ذلك استطاعوا من غير أن يكون هناك فتنة، من غير أن يكون هناك من شق عصا ضامر وتصبح خلافات وفتن، لا. هم أحيانا قد يكون الحاكم في عهد آخر الدولة العباسية أو الدولة العثمانية وغيرها من الدولة تضعفت، فيقول لو رفعت الأمر إلى الحاكم ضيع، بمجرد ما يرتفع إليه أمر بالنسبة للحدود أو شيء تركه، فيقول لو قال من أهل العلم طبعا من أهل العلم ومن أهل الخبرة من يقيم هذا الحد فلم يقتص من الظالم ويعطي المظلوم ويوصل الحقوق إلى مستحقها فلهم أن يفعلوا ذلك ولا يرفعه إلى الحاكم إذا كانوا يعلمون ضياعه. فهنا يقول من قال في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره، يخاف من أمره الحاكم ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه فليأخذونه يأخذ الحاكم ويأكل. قال أما حكامنا اليوم فهؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. فماذا يصنع؟ قال يعطي الحقوق بيها وأصحابها ولا يخبر به الحاكم، لا يجوز له في هذه الحالة ما دمه أو ينظر إلى إنسان أمين ويدفع إليه هذا المال حتى يحفظه لهم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الفصل الأخير كان الكلام عن ولاية الصغير وإذا بلغ بسفه والمجنون، فذكر من يكون وليا و ترتيب الولاية، ثم بعد ذلك بين أن الحاكم قال فإن عدم الحاكم، لأن الآن في البلاد العربية التي يعيش فيها أقليات مسلمة لا يكون هذا المنظور، هؤلاء يحتاجون إلى حكم إسلامي فهم لا يستطيعون أن يتحاكموا إلى حكم إسلامي لأنه غير موجود، يعني لا ليس لهم يعني حاكم مسلم وليس لهم في الغالب قاضي منصب، لكن لا بد أن يختاروا لأنفسهم قيادة، وخاصة إذا كان العدد مثلا في مناطق في فرنسا في بريطانيا في يعني ألمانيا كلها فيها أقليات مسلمة، هؤلاء يحتاجون إلى من يكون فيهم مثلا العقود، توثيق العقود الشرعية، بغض النظر عن توثيق العقود الرسمية شيء آخر، يعني هم الآن لا بد أن توثيق عندهم العقود صحيح بطريقة صحيحة أو بطريقة لو كانت مخالفة للشريعة الإسلامية، لكن عندهم لا بد أن توثق، فإذا عقدت عقد زواج لا بد أن يأتيك من المحكمة قاضي أو قاضي أو مندوب القاضي أو القاضية يرسل لك على أساس أن عندك عقد زواج ويجب أن تبلغ عنه وكذا فهم يثقون، هذا شو يعني بالنسبة للتعامل مع أي بلد من البلدان أمر لا بد منه، لأنك عشان تتحرك في البلد لا بد أن تكون إثباتات رسمية وهذه من المصالح، هذه مصالح. حتى لو ان الانسان اكتفى بمثلا العقد الباطن هذا، لكن العقد الشرعي لا بد منه. طيب من يعقد للناس عقدا شرعيا من مثل هذه البلاد؟ لا بد ان يختاروا هم، يختاروا مثلا. وهذا يدل على ان امور المسلمين يجب ان تكون منظمه، حتى ولو كانوا ثلاثه لا بد ان يكون لهم امير، ان يكون لهم راس. وضياع المسلمين في وقتنا الحاضر في كثير من الاشياء لانهم لا يفعلون هذا، فلا بد من قياده. حتى هذه القياده تكون اذا كثر العدد لها مجلس، على اقل تقدير مجلس شورى. هذا المجلس ينظر الى مشكلات اخوانهم الموجوده في هذا البلد، فيحاول ان يسعى الى حلها، سواء كان في التوسط فيما بينهم وبين السلطات، او على اقل تقدير التوثيقات الشرعيه. توثيقات واحد يريد ان يتزوج، فلا بد ان يتزوج بطريقه صحيحه وشرعيه. فبعض البلدان قد لا يجد، قد لا يجد من يمثل يعني الاسلام في هذا البلد، يعني التمثيل الصحيح كحكم كنظام. فلا بد ان يكون، قال فان عدم الحاكم كامين يقوم مقامه. وذكرنا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه المساله، لان المسلمين لا بد لهم، لا بد لهم من الاجتماع، ولا بد لهم من تدبير امرهم، ياكلون ويشربون وينامون ويصرحون الى الاعمال ويروحون. هل هذا هو، هل هذه هي الحياه، حياه المسلمين فقط؟ وتنظيمهم، تنظيم امورهم، فلا لا بد لها. يموت مثلا رجل وليس له من يقوم على اهله، وليس لهم وصي، هؤلاء الصغار مثلا يطيعون، او يعني ربما يلجؤون الى الديانات الموجوده، يشربون يطيعون وتضيع حقوقهم. فلا بد من ان يكون هناك امين. هذا الامين يعني يتفقون عليه حسب ما تكون المجموعات الموجوده من صلاح. وكلما كان الرأي فيها ملتقي ومجتمع كلما كان أكثر، لأن التنازع شر والخلاف شر. يعني تصور مثلا مجموعات بسيطة في جنوب فرنسا، كل واحد يصلي العيد، مثلا مجموعة يصلون العيد مع دولة معينة، اليوم صلى ناس بكرة يصلي ناس، وهم مجموعة يعني قليلة جدا، يعني بإمكانهم يتفقون على يعني متى يكون، هل هو على الرؤية، هل هو على كمال العدد، بغض النظر عن الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية. ما لها علاقة، ما لها علاقة في الدول الأخرى، لا في السعودية ولا في غيرها. اترك علاقة في أنك تنظم يعني أمورك في البلد هذا على شرع الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوموا أفطروا برؤيتك. إذا لابد أن يكون بين المسلمين قاسم مشترك في البلدان التي يقولون فيها أقلية، ولابد أن يقيموا مثلا شخصا مسؤولا، ولا بد ان يقام مع الشخص كلما كبر عدد المستمعين في هذا المكان مجلس زي ما تذكرت كمجلس شوري ينظم امورهم، يضبطها، التي يحتاج الى عقد وتدبير الشرع، الذي يحتاج الى ولايه، التي يحتاج الى وصايه. فمن ذلك ايضا، وهذا القصه من صغار او سفهاء او مجانين، لا يخلو مجتمع من هذا، لا يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود مثل هذه العجلات وهذه الشرائح. كيف يعني هذه الشرائح تترك تضيع؟ لما بد قال فأمين يقوم. قال نقل ابن حكم دينا عنده مات، فطالبه به الوارث فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه. قال أما حكامنا اليوم، هذاك الزمان، فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، يعني كونهم مضيعين لأمور الدين، مضيعين لأمور الرعية، وكان يريع الأمور. تقول لهذا مال يتيم أبغاك تحفظه، قل طيب سافر مشكور، وياخذه وياخذه. لا، ما يجوز لك هذا، تبحث عن أمين ثقة وتقول له هذا بعيد، ونحن مسلمون، نحن قلة في هذا المكان، فلا بد من حفظ مال هذا اليتيم. ها، وهل ترى رجل في من الصلاح وكذا، فأنت تعتبر إن شاء الله أمين عليه، حتى ولو لم يلقى إلا أمين بأجرة فلا يمنع أن يأخذ عليها أجرة. كان يكون له تجارة مثلا فتحتاج إلى تنمية وتحتاج إلى رعاية، ويفتق أيضا من الناحية الرسمية أمام النظام حتى لا تضيع الحقوق، ولا يعتبر هذا من التحاكم إلى الطاغوت، لأن هذا فيه يعني مصلحة ودرء نفسي. مصر وهو الآن عايش في هذه المنطقة لابد أن يبحث عن حقيقة المصلحة وعذر المفسدة وليس رضا يعني يتحاكم إلى القانون. لكن لو لم يعني يرتب أموره في المحاكم أو في وزارة التجارة تبيع الأموال وتبيع أيضا الذرية وتبيع أيضا الأعراض أحيانا إذا أنا وثقت على الزواجي ما راح يسجد في المحكمة. إذا أردت أن تنتقل من بلد إلى بلد والأوراق اللي معك ما تستطيع هذه الأوراق غير ما اعترفتها أصلا مع أن هي الشرع، لكن أنت فعل ما يحل لك شرعا وفي نفس الوقت وثقتها عن طريق عن الطرق الصحيحة التي لا تؤثر عليك من الناحية النظامية عندهم. قال وشرط شرطة الولي، الولي الذي هو الأمين هذا أنه قال أمين يقوم مقامه. قال وشرطة الولي، الولي عموما يعني سواء كان الأب أو غيره شرط فيه الرشد، لأن الرشد هنا يعني غير المحجور عليه، لا محجور عليه بسبب السفع ولا بسبب الجنون مهن. وأما المحجور عليه في ماله إذا كان مفلس وحجر عليه في ماله فذمته سليمة كما مر معنا. وهذا لا يقال إن المقصود به هنا من كل وجه يعني غير المحجور عليه حتى حجر في ماله، قد يحجر على الإنسان في ماله لكن عقل السليم وتصرفاته في نفسه جيدة ويستطيع أن يقوم بالولاية، إنما ركبته ديون أو تصرفات خطأ مثلا أو نصب احتيال حصل عليه من ناس نصبوا عليه وتكلف بديون فحجر على ماله، فلا يمنعه هذا من الولاية ما دام عاقلا بالغا وكذلك ليس عنده ما يحجر عليه من ناحية السفه أو ناحية الجنون أو التصرف في المال. قال والعدالة ولو ظاهرا، فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما. العدالة، العدالة ولو ظاهرا، لأن العدالة ظاهرا وباطنا قد تصعب جدا خاصة في وقت الحادث، حيث الناس كما تعلمون بعض الناس قد ترى منظره فيه نوع من الانحراف يعني كحالة تضحية أو شيء من هذا، لكن تجد أمانته إذا خبرته يمكن يكون خير من كثير من الناس. فأيضا نقبل منه ما دام فيه عدالة، يعني تقبل شهادته ويستطيع أن يكون في هذا العمل وقد يكون أكفى من غيره، ففي هذه الحالة نقبل العدالة ولو ظاهرا. قال بأنه لا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب، وجاء الأب كوصي وديا على أولاده يتفسر لهم أموال مثلا يحفظها عنده، يحتاج إلى أنه إلى تعديل هذا أبيه. وكذلك وصيه، لأنه في الغالب لا يوصي إلا من يقوم مقامه، والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. وقال بعض أهل العلم يقدم الجد على الوصي إذا توفرت فيه الشروط، لأن الجد أبن، الجد أبن. وقد مر في مسألة الخلاف بين زيد وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، لأنه ما ورثه مع الإخوة وما ورثه يعني أن القائلة على رأي من يقول بالتوريث، على رأي من يقول لا يقول بالتوريث، فقال لماذا لا يجعله أبا فيكون مقام الأب فيحجب الإخوة ويحجب الإخوة فلا يورث الإخوة معه. فهذا دليل على أنهم يرون أن الجد أب، فبعضهم يقدمه على الوصي، والصحيح أن الوصي مقدم على الجد، الصحيح أن الوصي مقدم على الجد. قال أما الجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية بقصور شفقتهم عن من تقدم، والمال محل الخيانة يعني طمع النفس فيه، طمع النفس فلا يؤمنون عليه كالأجانب. وهذا في نظري يعني أمر يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى معرفة النفس، فقد يكون الجد أصلح من الأرض وأصلح من الوصف، وأيضا عنده شفقة على أولاد أولاد، وإذن الإبن عنده وولد البنت عنده أيضا، فهذا المسألة تحتاج إلى نظر يعني بالنسبة وكذلك الأم وكذلك أيضا سائر العصبات بدلاً يأتي في غريب ويكون هذا أخ أو ابن عم مثلا. كيف نضطر إلى أننا نقول لابد من الوصاية؟ ننظر إلى الأقرب فالأقرب، من ثم ننظر في الأقرب فالأقربين، ننظر إلى الأصلح، ننظر إلى الأصلح. قد يكون أخ شقيق لكن فاسد ومدبر ولا يسأل ولا هو أصلا مهتم بنفسه قبلا عن أن يهتم بغيره، لكن نجد أخ لأب شيء فيه يعني قدرة وعنده طاقة وهو يقول أنا ما عندي مانع أن أتولى مثلا الوصاية على هذا المجنون أو على هذا السجين أو على الصغير. نعم أن تكون له ولاية من غير وصاية، وأن تكون الولاية أيضا عن طريق الحاكم، يعني يعزمه الحاكم. وكلما كان الإنسان أقرب بدون شك ولا ريب أن له يعني اهتمام وشفقة، ولو كان المال صحيح موضع الخيانة إلا أنه منفع عين أجنبي غريب مثلا عن أسرة قد يكون فيها بنات مثلا يكبرن يحتك بهم يسرق على فيه شيء من التعرض بالفكرة، هذا تعريض الفكرة. لكن المقصود أن تتوفر فيه الشروط، فإذا توفرت الشروط بنظري والله أعلم في الجد أو الأم أو العصبة أنه يعين منهم وأن لهم حق طلب الولاية، ويحاكم أن يختار الأصلح. قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حفظ إلا بما فيه حظ ومصلحة، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال والسفيه والمجنون في معناه لأنهم متفقون ومتحدون في العلة، فهو سوء التصرف في المال أو عدم القدرة على التصرف في المال، ما لا يوجد عندهم مثلا حسن تصرف. طيب فماذا يفعل؟ قالوا إن التصرف في مالهم يكون في الغالب بالاتجار فيه، ويضعه في المكان المناسب الذي يدر عليه أرباح، لكن يبحث عن من يكون متطوعا، فإن وجد فلا يجوز أن يعطي هذا المال مال الصبي أو المجنون أو السفي شخصا يأخذ عوض ويأخذ نسبة الأرباح، فإن وجد متطوعا فيجب عليه أن يعطيه ما دام صاحب دين وأمانة، فإن لم يجد متطوعا فالله مش نشغله لكن نأخذ عنه نسبة، فينظر إلى من هو أشطر وأعرف بالتجارة مثلا إن كان في الأراضي أو في مواد الغذاء أو في السيارات. الأمانة العدالة والأمانة، ثم أيضا كلما كانت الكلفة أقل، كلما كانت نسبة التي يأخذها على السفيه أو على اليتيم أقل، كلما يكون فيه تحقيق مصلحة فيجب عليه أن يفعل ذلك. ولهذا قال أهل العلم لا يمنع أن يدفعه بمن يعمل فيه مضاربة. في عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، يعني بمعنى أنها جعلته للتجارة وعن طريق المضاربة لأطفاله. قال فتصرف الثلاثة، السلام ورحمة الله، فتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأنهم محظور عليهم لحظ أنفسهم. طيب بالنسبة للتصرف الولي، هل يجوز له أن يبيع مساء قبل الانتقال إلى هذه المسألة؟ يعني لأن الآن الدين كما تعلمون سبب من أسباب ضياع الحقوق، فقد يعني يغريب شخص في بيعة معينة إذا أعطنها دين إلى إيتام يجد في سعرها، لكن دين ما يكون مليء ما يكون موفي ما يفي، فهذا لا يعطى. لكن إذا كان المساء فيه مصلحة وفيه حظ وفيه أكثر ثمن وفيه قدرة على استرجاعه والشخص أمين الذي يعطى فلا بس لأن فيه مصلحة، يعتبر فيه مصلحة، ومن هذا يعاد التقصير الآن. وإن كان التقصير طبعا لا ينبغي أن يكون في طالب العلم أن يكون فيه له يعني تجارة، لكن لو وضع مال اليتيم أو السفيه عندما يشتغل في السيارات وهو له أمانة فيعطيه تعطيهم أرباح مما يحصل، وهي ثقة وعنده قدرة على استخلاص هذه الأموال عندما يسلمها للأشخاص الذي الأشخاص الذين يقسط عليهم، في هذه الحالة يجوز ذلك. قال واشتراء العقار، وكذلك إذا كان منصب لا يمنع أن يضحي عن السفيه مثلا عن الأيتام، لو عند أموال أيتام هم تجيبهم خير مثلا، فلا يمنع أن يضحى عنه لأنها من القربات، لأنها من نفعها يرجع جزء منه إليهم، يعني سواء كان عقلا أو صدقة أو هدية. قال وإذا قام له عقار جيد فلا يباع إلا لضرورة أو غبطة، إلا لضرورة أو غبطة، فالضرورة مثلا لا يجدون ما أكل ولا ما شرب، أو يريدون بيع هذا العقار ويشتري به لهم مثلا بيت يسكنون فيه، أو مثلا يزوجونهم، هذه ضرورة. فأما أو لغبطة، يعني يكون مثلا جاء بأسعار عالية والهدف أيضا مثلا قد يأتي أحيانا في ما يقال طيب أسعار عالية مع أن الدخل الذي يكون منه قليل، لكن حسب غلاء المناطق نفسها مثلا فيكون السعر الذي يجيهم فيه غبطة، يستطيعون أن ينموه في شيء آخر. في هذه الحالة لا مانع، وإلا الأصل أن عقارهم لا يباع إلا لأجل هذا، أو لأجل لا أيضا لو طلب إنسان مثلا من الورثة حصته وهم ما عندهم شيء يعطونه، ما في شيء هذا الحالة إلا يباع العقار ويعطيه ويرفع لهم حصتهم حتى رشدهم ويصرف عليهم من ما يحتاجون إليه. وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، يعني لا ينفذ لا ينفذ. والمقصود هنا بالبيع، البيع والشراء يعني الأشياء التي لها خطر التي لها قيمة، أما كونه يشتري له أكل أو شرب أو مثلا شيء يصير تعطيه دون ما تعطيه الطفل، يأخذ هذا ريال أو ريالين أو ثلاثة، يأخذ سندويش يأخذ عصير مثلا في مدرسة، هذه قيمة لا لم يقصد الفقهاء، هذه يقصد الفقهاء الشيء الذي به لا ثمنه فيه خطورة، فيه خطورة وله وقع، له وقع ويسبب أيضا إذن، حتى لو أنه مثلا كسب، لو أنه اشترى شيء غالي بقيمة رخيصة، الأصل عدم جواز التصرف إلا بإذن الولي، إلا بإذن الولي، لأن الله عز وجل نهى عن إعطاءهم الأموال وهم محظورون عليهم بحظ أنفسهم، فهم مثل المحظور عليه أيضا بحظ غيره، يمنع من التصرف في ماله حتى يفك الحظر عنه إلا في الشيء اليسير الذي يتعلق بالضرورة. قال لكن السفيه إن أقر بحد أي بما يوجد الحد كالقذف والزنا أو بنسب، يعني يقول هذا الولد لي، أو طلاق امرأته أو قصاص، قال صح، لكن قال وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر أجمع كل من محفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه زائد إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفس في قول الأكثر، قاله الشرح. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال السفيه معناه أن حد البلوغ يعني هو بالغ من حيث السن، لكن من حيث التصرف لا يحسن التصرف، ولهذا مر معنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا بلغ 25 سنة فإني أستحي أن أحجر عليه. قيل لما؟ قال لأنه أصبح في سن الجد. ممكن الإنسان يتزوج ويولد له ثم يتزوج ولده أو بنته ويولد له ما يصبح 25. والشافعي يقول رأيت جدة لها 21 سنة تزوجت عمر 10 سنين فأنجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة 9 فأنجبت طفلة، فكان لها 10 سنين فتزوجت طفلة فأنجبت فأصبح عمرها قال عمرها 21 فهو جدة. رأيت جدة لها 21 سنة. طبعا هذه من النوادر، لكن ليس المقصود هنا من مقصود النسخة ما بد أن يكون الشخص متعدي سن البلوغ، لكن ما يحسن التصرف في ذلك. إلا أنه يجوز تقبل به امرأة تتزوج مثلا، وأيضا قد يقع منه زنا، قد يقع منه طلاق، قد يقع منه قتل مثلا، يضرب واحد ولا قال فهو آخذ به تكراره وآخذ به ثم غير مجبور عليه. اللهم إلا إذا كان يعني معتوه، يعني معتوه بحيث أنه لا يدري ما يقر به وما يعترف به، فهذا يعني لا تصح، لا يصح، لا يؤخر، كان مرفوعا قلبا. أما هنا الشفيع بهذه الصفة القلم ليس مرفوعا ولا يرد إلا تصرفه بالنار، لأنه ليس برشيد. وأما تكراراته فإذا أقر بحد شرعي قد يكون صحيح، خاصة إذا قصد أو قطع أو سرق أو قذف أيضا، لأن القذف أيضا يعني قد يصدر منه، قد يصدر منه يقر أنه قال بفلان يا فلان فيه كذا أو في امرأة فما واعترف بهذا أو كذب عليه، قال يؤاخذ به. وهذا هو الصحيح، لأن ابن المنذر هنا يقول إن أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أقروا أتأثبتوا إقرار المحذور عليه عن نفسه، قال جائز إذا كان بزينة أو بسيرة سرقة أو شرب أو قذف أو قتل، أي الحد المقصود به إذا اتخذ حدا شرعيا، وأن الحدود تقام عليه. وإن طلق نفذ في قول أكثر، ليش قال هنا في قول أكثر؟ ما في إجماع، ما أجمعوا عليه، اختلفوا فيه، قالوا لأن الطلاق يعني عصمة المرأة قد يعني يكون فيه نظر من ناحية أن عليه ولي، فكان المفترض أن يرجع إلى وليه، يرجع إلى وليه إذا أراد أن يطلق حتى ينفذ تصرفه ويرجع إلى وليه. ولهذا بعض الناس يعني قد يكون من عنده يتصرف في طلاق يعني زوجة بنت ابنه، وهذا ولدي خلاص أنا طلق، هذا غير صحيح. إن الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا كان يعرف حقوق ويعرف الزواج، لكن في سفك في تصرف في ماله، هذه الأمور ينذر الخطأ فيها، وأن الإنسان ما يقع منه الطلاق مثلا هو لا يعلم ما يترتب عليه، كيف علم مثلا الحياة الزوجية والعقد الزوجي، كيف عرف أن هذا ارتباط فيما بينه وبين زوجته ويعاملها على أنها زوجة؟ فإذا طلق فالصحيح أن طلاقه ينفذ، إلا إذا كان لا يعلم مثلا أو أجبر عليه، هذا شيء آخر، لا طلاق فيه إغلاق. قال وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه، أي السفيه هنا، وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه، أو أنه يعود للثلاثة هؤلاء كلهم الصغير والمجنون والسفيه. يقول لو أقر بمال فإنه بعد أن يفك الحجر عنه يقال أنت أقريت لفلان مثلا بألف ريال أو بخمسمائة ريال، فهل إقرارك هذا يعني صحيح؟ هل فعلا أخذت هذا المال منه؟ فإذا قال نعم أخذت بعد ما يفك الحجر عنه، فالمجنون عقل والصغير بلغ والسفيه رشد، فقال نعم أنا إقراري هذا صحيح، وأنا أخذت منه هذا يؤخذ به على أنه أقر به بعد أن أصبح أهلا لذلك. فصل. قال وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه. قال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاه الشيخان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم يعني وأنا ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف. رواه الخمسة عند الترمذي. وقال الشيخ الألباني في روائه حسن. ثم بيّن طبعا هنا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني الأصل أن الأمة تتراحم، والأصل أن الأمة تحفظ اليتيم وتحفظ مال السفيه وتحفظ مال المجنون وتتعفف عنه حتى لو عملت فيه تتعفف. ولهذا الله عز وجل أمر بالعفة، فليستعفف ما دام غنيا. يعني لو قال لا أنا باخذ أجرتي من الشغل من العمل فيه، ليس الحفظ، لأنه إذا كان على الحفظ تنقل الولاية منه إلى شخص آخر لا يأخذ عليها على حفظه شيء. لكن العمل قد يتسح الناس في العمل، يقول أنا أشتغل وأعمل وأدير التجارة هذه مع تجارتي، اللهم أقول إني أنا ما أخذ. فهنا الخطاب ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فقير يعني معدل ما عندك كفاية ويشتغل في مال اليتيم، فهنا يأخذ بالمعروف. المعروف ما تعرف عليه أهل الزمان من يعني يكون مستقيما في علمه، مستقيم في معرفته، مستقيم في فهم واقع الحياة، ما هو عرف الهمس والدحمة، هذا لا يعتبر. لكن المقصود أهل الالتزام وأهل الاستقامة وأهل الصلاح. فإذا قلت يعني كم يعني مثلا يعملون خبز اللي كان الناس يتحرجون، فمثلا عندهم مال يتيم، فكيف يعملون؟ يصنعون لهم خبز من طحينه، ويعملوا لهم خبز من طحينه، فيصير في حرب. فالطعام إذا كان واحد ما يمنع أن يخلط ويأكلون. المهم أنه يعني لا يتعدى، يأخذ الشيء المعروف من هذا يكفي ليعمل مع طعامه. تنقل الحالة قد يكون فيه صعوبة، فيها صعوبة على الوليد اليتيم، لكن ما يمنع أنه يعرف كم مقدار الشخص الواحد مثلا من الري من اللحم من الدجاج، فيأخذ مثلا ويضعه مع يعني العائلة ويأكله شريا ما دام واحدا. أما إذا كان منفردا فهذا يعني أمر آخر. في هذه الحالة لأنه قد يعني لا قد لا يشتهي الأكل العام ولا أكل أو أكل شيء بسيط، والزيد هذا أكل من الولي أو من أولاده أو من عياله مثلا، فهذا مما يتعافى فيه الناس عادة زر الغرب أن يتعافى أن الولي هذا يدخل حتى ولو كان غنيا. نفس الشخص القائم عليه غني هو ليس بحاجة إليه، لكن هو عنده مال ويبغى ينطق عليه من ماله، لا هل يقدر في أنه يقوم له طباخة خاصة؟ صعب. هنا يدخل التعافي، ويدخل التعافي هنا إذا كان ما عنده شيء وماله فيه ما شاء الله الخير، أو عنده مثلا دكان ويشتغل فيه ويعمل ولا عنده شيء، يقدر له حاجتك ويدخل تحت المعروف. أولا يقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وكذلك أيضا السيرة عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث الآخر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مال يتيمك غير مسرف، هذا الضابط وهو المقصود به المعروف، المقصود به المعروف. قال يأخذ الأقل من أجرة مثله يعني أدرك مثله في العمل أو كفايته لما يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجب أن يأخذ إلا ما يجد فيه، لأن يعني المقصود به هنا لم يجب له أن يأخذ إلا الأقل. يعني كم أجرت مثله في الدكان مثلا 1500 ريال، كم كفايته 1000 ريال، فيأخذ الأقل، يأخذ الأقل. هذا معنى قوله يأكل بالمعروف من مالك الأقل من أجرة مثله أو الأقل من كفايته. انظر كم يكفي وكم الأجرة، لأن الناس الآن يشتغلون مثلا براتب يكتفي بألف مثلا 500 يرفعها مثلا لاستفادة منها في موائد الزمان. قال لأنه يستحق بالعمل، عمل اشتغل، ويستحق بالحاجة لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فلا يجوز أن يجمع بين الأمر بهما، فإنما يأخذ بأحدهما ثم ينظر إلى ما هو أحدهما الأقل. الأقل هل الأقل أجرة المثل فيأخذ أجرة المثل، الأقل الكفاية فيأخذ قدر كفايته ولا يأخذ الأجرة. قال ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف، يعني إذا أقام الحاكم على وقف أو أقام الحاكم وصية فلشف لك 2% أو 3% أو 5% أو 10% إلحاقا بمقدار الأوقات، مثلا شريطك أن تقوم عليه وفي العمل في التجارة. فإذا حدد له الحاكم قال ومع عدم الحاجة، يعني إذا ما يوجد حاجة في هذه الحالة، ما فرضه له الحاكم أو ما تعرف عليه الناس، ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، في حديث عائشة مرفوعة إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب ما كسب، وللخازن مثل ذلك، يعني الذي يحفظ المال لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، حديث متفق على صحته. ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به، إلا أن يمنعه من ذلك أو يكون بخيلا بحيث لو يطلع عليه يحاسبه عليه فيحرم، وأن الأصل أنه أمين، الأصل أنه أمين، ولا يجوز أن يتصرف في حق الغير بغير إذنه. فالقاعدة تقول التصرف في حق غير في حق الغير بغير إذنه قبيح، التصرف في حق الغير بغير إذنه قبيح. وبالحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وقيل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهذا حديث صحيح والأول في الصحيحين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام فقال وهل هو يعني وهل نجد أغلى منه في بيوتنا، فهو أصلا قد لا يجدون الطعام أحيانا، يجلسون الهلال والهلالين الثلاثة ما يوقف فيهم عندهم نار، لكن يأكلون التمر مثلا، فالتمر يعتبر من الطعام، لكن الصدقة بما لا يضر، هذا أولا. وأيضا لعلمه أنه لم يمنعه، أو علمه أن هذا أنه يعني نفسه تسمح بهذا، أو يكون حصل إذن، يعني مطلق مثلا إحنا نسوي أكل نسوي طعام قد يزيد هذا الطعام فلا يؤكل ولا نستطيع رفعه، فهل يعني إذا أعطينا الأجيرات أو أعطينا أيتام فلان أو أعطينا أرملة فلان نفسك تسمح بهذا؟ فإذا أعطاهم إذن من هذا النوع أيضا يراعون أن ما كل مرة يعني يحسون الناس على أساس أنهم يعني هذا يحب حقه، فلا بد من الإذن، إنما يعملون الأكل المعتاد مثلا، فإذا زاد منه شيء يعني يعلمون أنه لو أنفق في سبيل الله يرضى فيفعل. كذلك لو أعطوا الآن الناس يأكلون اللحم والدجاج والشاهي والقهوة والكبريت والصابون ويبقى غريب، كان الناس يأخذ بعضهم من بعض فيكون هنا الضابط فيه أمران، أولا أن يكون هذا مما لا يضر به ولا يفسد عليه. بعض النساء بمجرد زوجها يجيب مثلا في البيت أغراض على طول في الزحة على الجيران والمعارف والكذا، ما يصدق هذا، هذا صار رجعة يقول لي من ثلاثة ورد كان المجاور فين عن الشريط والله يعني راحت حتى يمكن ما تقول لنا تصدق هذا قول صحيح هذا قول صحيح لكن كان منا يتعارف الناس على أن هذا بدر والثاني أن لا يضع له حد يمنعه كان يمنعه يقول ما تصدق ما تصدق منك إذا أبغى تصدق أنا أتصدق أنت ممنوع أو يقول زوجته ما تصدق منك أو يكون دخيلا بحيث لا يطلع عليه لحاسبه وأضر به عند إذن لا يجوز له كما قلنا بأن الأموال حرام ولا يجوز التعدي فيها والتصرف فيها يعني أيضا بغير إذن يعتبر من التعدي يعتبر من التعدي هذا هو الضابط في هذه المسألة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحمد.